أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. وبعد، فالأفضل باقي العشرة، فأهل بدر ثم أهل الشجرة. وبعد الخلفاء الأربعة فالأفضل باقي العشرة وهم ستة. إذا أخذنا الخلفاء الأربعة فالباقي ستة، وهؤلاء العشرة هم المبشرون بالجنة. أطلق عليهم هذا اللقب لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكرهم في نسق واحد في حديث واحد، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، إلى أن ذكر العشرة رضوان الله عليه. لذلك قيل العشرة المبشرون بالجنة، وإلا فقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة سواهم رضي الله عنهم جميعا. جمعوا في بيت، وهو قول القائل: سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، كما ذكر ذلك أبو بكر ابن أبي داود رحمه الله تعالى ورحم أباه. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر أبو عبيدة والزبير الممدح. خذ الخلفاء الأربعة، وهؤلاء ستة في نسق: سعيد بن زيد بن نفيل، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وطلحة بن عبيد الله، وعامر بن الجراح أبو عبيدة، والزبير بن العوام. فيكون الجميع عشرة، كلهم بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وأخبر أنهم في الجنة، وهذه بشرى له. يجب علينا أن نقول إن هؤلاء أفضل الصحابة، إن النبي صلى الله عليه وسلم جمعهم في نسق واحد في حديث واحد. هل اقتصرت شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لأحد بالجنة على هؤلاء؟ الجواب لا، بل لقد شهد لأناس كثيرين غير هؤلاء، مثل ما شهد لعكاشة ابن محصن، شهد له بأنه يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمته 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وقام عكاشة فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. والحديث في الصحيحين. كذلك شهد النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس ابن شماس رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يحيى سعيدا ويقتل شهيدا ويدخل الجنة. وقد أخرج ذلك الشيخان، لأنه لما نزل من قول الله تبارك وتعالى ما نزل بشأن رفع الصوت عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من فعل ذلك فقد حبط عمله، وكان في أذنيه ثقلا رضي الله عنه، في أذني ثابت بن قيس رضي الله عنه، فكان لا يحدث إلا بصوت عال لأنه لا يسمع نفسه، ولكنه كان يعلم ذلك من نفسه، وظن أن عمله قد حبط، فبقي في بيته مهموما مكروبا وهو على يقين من حبوط عمله. افتقده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فأرسل إليه، فأخبر بأنه يعتقد أن عمله قد حبط لأنه يرفع صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا: بل يحيى سعيدا ويقتل شهيدا ويدخل الجنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. كذلك المرأة التي كانت تصرع تتكشف، قال النبي صلى الله عليه وسلم لها: إن شئت دعوت الله لك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت: أصبر، ولكن ادعو الله ألا أتكشف. فكانت بعد ذلك تصرع ولا تتكشف استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، والحديث في الصحيحين. إذا تتبع الإنسان هذه البشريات تبين له أناس كثيرون ممن شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. الشهادة بالجنة نوعان، والشهادة بالنار كذلك: شهادة بوصف وشهادة بشخص. الشهادة بالوصف أن نشهد لكل مؤمن بأنه في الجنة على سبيل العموم، المؤمنون في الجنة والمحسنون في الجنة إلى غير ذلك من الأوصاف التي يحبها الله تبارك وتعالى، فهذه شهادة بوصف. وأما الشهادة بالشخص فهذا تعيين، فأن تشهد لشخص بعينه بأنه من أهل الجنة. كلتا الشهادتين دل عليهما الكتاب والسنة، أي الشهادة بالوصف والشهادة بالشخص. فمثلا بيّن الله تعالى في القرآن أن الجنة أعدت للمتقين، فشهد لكل متق أنه في الجنة، ولكن هل نشهد لفلان بعينه أنه في الجنة إذا رأيناه تقيا؟ الجواب لا، لاحتمال أن يرد عليه في آخر عمره أشياء تصرفه عن التقوى، فلا نشهد بالجنة بالتعيين إلا لمن عينه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد بالوصف إلا لمن شهد له الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الشهادة بالوصف لا تجوز الشهادة بالعين، فمثلا نقول كل مؤمن فإنه في الجنة، كل تقي في الجنة، لكن هل نشهد بأن فلانا المعين في الجنة؟ لا نشهد. كذلك أيضا في الشهادة نقول كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد، لكن لو رأينا رجلا مسلما قتل في المعركة هل نقول إنه شهيد؟ لا يعلم أنه شهيد أو غير شهيد إلا الله تبارك وتعالى، لأنك لا تدري لعله كان يقاتل حمية أو يقاتل للمغنم أو يقاتل ليرى مكانه، فلا يكون في سبيل الله. والشهيد حقا هو من قتل لإعلاء كلمة الله، من قاتل في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله، من قاتل لإعلاء كلمة الله فهو في سبيل الله. إذا رأينا رجلا مسلما قتل في المعركة لا نقول إنه شهيد، أننا لو قلنا بأنه شهيد للازم من ذلك أن نشهد له بالجنة، لأن الشهيد في الجنة، وهذا لا يجوز. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من أجمعت الأمة أو كادت أن تجمع على الثناء عليه فإننا نشهد له بالجنة. واستدل لذلك بقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وذكر الحديث في الصحيحين: مرت جنازة والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه فأثنوا عليها خيرا فقال: وجبت وجبت وجبت. ثم مرت أخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت وجبت وجبت. قالوا: يا رسول الله وما وجبت؟ قال: مرت الجنازة الأولى فأثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت، أي وجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت، أي وجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرضه. على رأي شيخ الإسلام يقول العلامة الشارح رحمه الله: يجوز أن نشهد للإمام أحمد بأنه من أهل الجنة لاتفاق الناس أو لاتفاق جملتهم عليه، وكذلك بقية الأئمة، وكذلك بقية أئمة الاتباع، لأنهم ممن اتفق الناس أو جلهم على الثناء عليه. أن تشهد لمعين بالجنة على سبيل التعيين، القاعدة العامة أننا لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك لو فتح هذا الباب لا شهد لكثير من الناس بما ليس فيه. يعني إذا قيل إنه إذا أجمع الناس على أن فلانا من أهل الخير نشهد له بالجنة، هذه أمور كما تعلم في هذا العصر خاصة دخل الإعلام فيها بثقله، فما أثر ما يجمل القبيح ويحسن الرديء ويظهر من كان شريرا ظالما بصورة الحمل الوديع، هذه الأمور يمكن أن تغر، فهذه المسائل لا ينبغي أن يقترب منها. لا نشهد لأحد بجنة ولا نار على سبيل التعيين إلا من شهد له النبي المختار، ولا يضيره. يعني إذا لم نقل فلان من أهل الجنة لا يضيره إذا كان من أهل الجنة، ولا ينفعه إذا كان من أهل النار، فالأمر قريب. قال رحمه الله: قال الناظم: فأهل بدر بعد العشرة أهل بدر. العشرة من أهل بدر، يعني لا يمتنع أن يكون في الإنسان وصفان: أهل بدر هم الذين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر. كانت غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة في رمضان، كان سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بعير لقريش جاءت من الشام تريد مكة، ولا بد أن تمر قريبا من المدينة، فندب أصحابه إلى الخروج لهذه العير لأخذها، ولم يحرج عليهم في الخروج لأنه لم يخرج لقتال، فانتدب منهم 310 رجلا فقط على 70 بعيرا وفرسين. إذن لابد من تعاقب، يعني أن يركب هذا ثم ينزل ويركب الآخر وهكذا. وكانوا لا يريدون الغزو ولا فكروا أن يكون هناك غزو، إنما أرادوا عير قريش مع أبي سفيان، عير كبيرة يعني إبلا محملة بالطعام والثياب وغيرها، ولهذا كان معها أبو سفيان من كبراء قريش، فلولا أنها كانت كبيرة لم يكن معها هذا الزعيم. فإذا قال قائل كيف يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج ليأخذ أموالهم، تلك التماحيك التي يأتي بها المعاصرون يقولون أليس هذا بظلم، كأنه من فعل قطاع الطريق. سبحان الله، والذي صنعه أولئك يعني أصحاب العير وأصحاب التجارة من إخراجهم ومن تعذيبهم واضطهادهم وتشريدهم من بلادهم وديارهم وأهليهم مع ما كان من الظلم والعدوان والاعتداء على الأموال والأبدان والدماء، هذا كله لا شيء فيه. وأن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم لاسترداد بعض الحق المسلوب هو الذي فيه، ولكن الله المستعان، كيف يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج ليأخذ أموالهم؟ يقول إذا أخذ أموالهم فليست بشيء بالنسبة لإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من دياره، فهؤلاء أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من ديارهم وأمواله، والرسول أراد أن يأخذ أموالهم فقط، وهي من الأنفال التي نفله الله عز وجل. قال تعالى قل الأنفال لله والرسول. فما سمع أبو سفيان بالخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقصده وأنه خرج للقائه هو وأصحابه، عدل عن الطريق إلى سيف البحر، وكان أبو سفيان رجلا ذكيا، فخالف الطريق وأرسل إلى أهل مكة يستصرخهم للقتال، هل للقتال تحديدا أو لإنقاذ العير، يستصرخهم من أجل إنقاذ العير فقط، وظن أنهم سيرسلون فلانا وفلانا من عامة الناس لإنقاذ العير ويرجعون، ولكن قريشا أخذتهم الحمية وقالوا كيف يتعرض محمد لعيرنا بقيادة زعيم من زعمائنا، لابد أن نخرج ونقضي عليه. تشاوروا فيما بينهم وفي النهاية أجمعوا على أن يخرجوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بكبريائهم وكبرائهم، فخرجوا بطرا ورئاء الناس بحدهم وحديدهم وخيلهم ورجلهم وعدتهم وعتادهم وزعمائهم ومن دونهم، جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما كانوا في أثناء الطريق تشاوروا فيما بينهم هل نمضي أو نرجع، كان أبو جهل يلمزهم في هذا، يعني كيف تفكرون بالرجوع وقد خرجتم وقد أراد الله نجاة العير، فلم يدركها الرسول صلى الله عليه وسلم لما خالف أبو سفيان بالعير إلى سيف البحر فخالف الطريق، فلم تقع في قبضة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن انتهى الأمر، لما خرج من أجل العير وقد أفلتت العير، وخرجت قريش لاستنقاذ العير ولم تخرج في حقيقة الأمر إلا للنفير، وقد ندى الله العير فارجعوا، أراد بعضهم من أهل العقل أن يرجعوا فتوقف آخرون، وأما أبو جهل فكان يلمزهم في هذا ويقول للواحد منهم إنه جبان كيف يفكر بالرجوع وقد خرج، ويقول والله لا نرجع حتى نقدم بدرا ونقيم فيها ثلاثا، ننحر الجزور ونسقي الحمور وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. فخر وبطر يريد أن ينحر الجزور وأن يشرب الخمور وأن تعزف عليه القيان وأن تسمع به العرب، وقد كان. فقدموا بدرا وتلاقى الصفان وتراءى الجمعان وكان ما كان، وبني للرسول صلى الله عليه وسلم عريش يدخل فيه، يدعو الله سبحانه وتعالى بالنص، لأنه إذا استنفدنا قوتنا المادية والجسدية والحسية لم يبقى إلا الدعاء، الدعاء وحده من غير استعمال للأسباب خطأ، الدعاء عند العجز واجب، إذا جمعت بين الأسباب والدعاء فقد حصلت الخير كله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه مبتهلا يرفع يديه حتى انحسرت البردة عن كتفيه، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعدها. قال الله عز وجل إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فنفرت الملائكة ونزلت تقاتل تثبت المؤمنين وتلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، هربوا قتل منهم 70 وأسر 70، وكان ممن قتل هذا الزعيم الذي يقول إننا لن نرجع حتى نصل بدرا ونقيم إلى آخر ما قال، وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا، وقد سمع بهم العرب، ولكن على ضد ما أراد فنزلت مرتبتهم عند العرب. المهم الخلفاء الراشدون الأربعة أفضل الصحابة، أفضلهم أبو بكر رضي الله عنه، وترتيبهم في الأفضلية كترتيبهم في الخلاف، إلا أن علماء السنة اختلفوا في أمر عثمان وعلي، فبعضهم رتب فضلهما على الخلاف عثمان ثم علي، وبعضهم قدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه على عثمان، وبعضهم ذكر عثمان ثم سكت، وبعضهم توقف، والذي استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة فإياك أن تنساه هو تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما، وهذا هو الذي ندين الله به. ومع ذلك فإننا نحب علي بن أبي طالب من وجه آخر ونقدمه من وجه آخر، وهو قرابته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن الفضل في خصيصة واحدة لا يعني الفضل المطلق، وهذا مهم جدا من أعظم القواعد حتى لا تشتبه عليك الأمور، لأن الرجل ربما تكون فيه فضيلة لا تكون في من هو أفضل منه على سبيل العموم، يعني يكون الرجل أفضل من الرجل على سبيل العموم، الفضل له عليه مطلق، ولكن يكون هذا المفضول فيه خصيصة هي أفضل من نظيرها أو لا يوجد مثلها عند الفاضل على هذا المفضول. هذا كثير، تجد الرجل من أهل السنة جلدا فيها صلبا في السنة مقيما عليها، وقد يكون جاهلا ببعض فنون العلم، ويكون الرجل من أهل البدعة حاذقا بذلك الفن، فيظن كثير من المساكين أن هذه الخصيصة تكون داعية تفضيل مطلق للبدعي على السني، هذا خطأ كبير. ولذلك إذا نظرت في تاريخ علم القراءات وفي تاريخ علم الحديث تجد كثيرا من الصوفية وكثيرا من تلوث ببدعة عقدية، وتجده من الحفاظ الكبار، أو تجده من الذين برزوا في ذلك العلم وتميزوا به، ولا تجد نظير ذلك عند بعض أهل السنة ممن هو صلب في السنة. فيقال حينئذ الفضل في خصيصة واحدة لا يعني الفضل المطلق. أبو بكر أفضل من علي بإطلاق وأفضل منه، ولكن في علي رضي الله عنه خصيصة، فبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبضعته تحته، هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا لأبي بكر، فهو يفضل أبا بكر في هذه الميزة، ولكن بإطلاق أبو بكر أفضل من علي. هذه مهمة جدا وتحل لك كثيرا من الإشكالات، أنك تجد الرجل مبرزا في علم من العلوم فتفتن ويكون أصلا داعيا إلى البدعة جلدا فيها محاربا للسنة وأهلها، وتفتن أنت تقول فلان إمام في كذا حتى ولو كان، فأنت تعرف أن أئمة الضلال كثير. بعد الأربعة الأفضل العشرة المبشرون بالجنة، المبشرون بالجنة أكثر من عشرة، لكن هؤلاء عشرة ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في نسق واحد. بعد هؤلاء أهل بدر، وسبق ذكر قصة بدر وسببها ونتيجتها، النتيجة العظيمة حتى سمى الله تعالى يومها يوم الفرقان. قال الناظم رحمه الله: ثم أهل الشجرة، بعد أهل بدر أهل الشجرة، أل هنا للعهد الذهني أي الشجرة التي بايع تحتها الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في ذي القعدة ومعه نحو 1400 رجل قاصدا البيت الحرام للعمرة، ومعه البدن قد ساقها وأشعرها تعظيما لله عز وجل وللبيت الحرام. لما وصل إلى الحديبية وهي مكان بعضه من الحل وبعضه من الحرم، صده المشركون وقالوا لا يمكن أن تدخل علينا مكة فنؤخذ ضغطة، وهذا من حمية الجاهلية، لأن قريشا لا تمنع أي واحد من الحج أو من العمرة، بل ترحب به لأنه يفيدها اقتصاديا، ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أولى الناس بالبيت، هو ومن معه هو الذي يصد. فهذه حمية الجاهلية، حمية جهل لا حمية علم، منعوه صلى الله عليه وسلم. جرت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم مراسلات، بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه تحت هذه الشجرة على ألا يفروا أبدا، وأراد صلى الله عليه وسلم أن يناجز قريشا وأن يدخل مكة عنوة، ولكن الله عز وجل له حكمة في ذلك فلم يحدث. كانت المبايعة في النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة على ألا يفروا، لأنه قد أشيع أن عثمان بن عفان رضي الله عنه هو السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش حين بعثه إلى مكة أنه قد قتل، يعني أشيع أنه قتل. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل عمر، فقال عمر: قد علمت ما بيني وبينهم، ولكن أدلك يا رسول الله على من ترسله. أرسل عثمان. وكانت قريش تحبه، حتى كانت القرشية ترقص وليدها الصغير وهي تقول: أحبك والرحمن حب قريش عثمان، أنهم كانوا يحبون عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ليفاوض قريشا. لما دخل رحبوا به وأرادوه على أن يعتمر، فقال: لا والله ما كنت لأعتمر قبل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن أشيع أن قريشا قتلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كانوا قتلوه لأناجزنهم أن يقتلوا رسولي، لأن قتل الرسول ممنوع في كل قانون، الرسل لا تقتل. يعني إذا أرسل ملك رسولا إلى الأعداء فالعرف أن الرسل لا تقتل، الرسول هو الذي يكون بين متحاربين، هذا لا يقتل. حتى في الجاهلية كانوا لا يقتلون الرسل. بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأصحاب، وكان يبايعهم رضي الله عنهم على ألا يفروا. قال الله تعالى في هذه البيعة المباركة: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديه. فصرح أن مبايعتهم للرسول مبايعة لله. تأمل في كلام الشيخ رحمه الله، فهذا على أحد القولين حتى لا تذهب بك الظنون. قال: فصرح أن مبايعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة لله، وأن الرسول نائب عن الله في ذلك. يد الله، قال، وهي يد الرسول فوق أيديهم، لكن لما كانت يد رسوله كانت كيده على أحد القولين في الآية. لما قال على أحد القولين في الآية دل على أنه لا يختار هذا وحده، فهذه من صفات الله تبارك وتعالى. قد يقول قائل: ولكنها على الإفراد، المفرد المضاف يفيد العموم. فإذا لله تبارك وتعالى يدان حقيقيتان كريمتان مبسوطتان بالعطاء، كما أخبر الله تبارك وتعالى وكما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. يدان حقيقيتان مبسوطتان كريمتان سحاء الليل والنهار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ إنما تعلمنا منه هذا، لا يؤول ولا شيء، ولكن هذا أحد القولين عند أهل العلم من أهل السنة. قال العلامة السعدي عند هذه الآية في تفسيره: يد الله فوق أيديهم، أي كأنهم بايعوا الله وصافحوه بتلك المبايعة. قال: وكل هذا لزيادة التأكيد والتقوية ولحملهم على الوفاء به. الرسول صلى الله عليه وسلم بايع، وقد قال الله في هذه البيعة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الفتح القريب هو الصلح الذي جرى بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقريش. روى قصة الصلح البخاري ومسلم. قد يقول إنسان: كيف كان فتحا مع أن ظاهره أنه هضم للمسلمين؟ كان فتحا، وكان فتحا مبينا كما وصفه الله رب العالمين. فقوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنما نزل في صلح الحديبية، هذا هو الفتح المبين. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وما كان من صلح الحديبية لم يكن هذا مفهوما في ذلك الوقت، حتى عند المحدث الملهم الفاروق رضي الله عنه، أنه لما رأى شروط الصلح لم يتحمل، فذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: يا أبا بكر، أليس برسول الله؟ قال: بلى. قال: ألسنا بالمؤمنين؟ قال: بلى. أليسوا بالكافرين؟ قال: بلى. قال: فعلما نعطى الدنية في ديننا، وفي رواية: فعلما نعطي الدنية في ديننا. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا عمر إلزم غرزه، فوالله إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يقنعه هذا رضي الله عنه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فقال: يا رسول الله، ألست برسول الله؟ قال: بلى. قال: ألست بالمؤمنين؟ قال: بلى. أليسوا بالكافرين؟ قال: بلى. قال: فعلى ما نعطى الدنية في ديننا؟ فقال: يا عمر، إني رسول الله وإنه لن يضيعني. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وعدهم بدخول مكة محلقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون، فاعتقدوا أن ذلك إنما يكون في ذلك العام، فصحح لهم صلى الله عليه وسلم وقال: أوعدتكم أنكم تدخلونها في عامكم هذا؟ يعني حددت لكم؟ قالوا: لا. قال: ستدخلون إن شاء الله. وقد كان من قابل في عمرة القضية. فالمهم أن الله تبارك وتعالى وصفه بأنه فتح مبين. الناس يحتاجون أحيانا في غمرة الصراع والجلاد والنزاع والعراك والشجار والخصام إلى فترة من الهدوء والراحة، لأنه عند احتدام الخصام يتوارى الصواب، عند احتدام الصراع والخصام يتوارى الصواب، وابتعد قليلا كي ترى أفضل. يعني لو أتيت أنت بورقة فجعلتها على عينيك هكذا لم تستطع أن تبصر فيها شيئا ولا أن تقرأ منها حرفة، ابتعد قليلا كي ترى أفضل. الإنسان يؤتيه الله تبارك وتعالى النعمة ما دام مغموسا فيها لا يقدرها قدرها، فإذا سلبت منه عض أنامله ويديه وبكى دما ولا ينفعه. ابتعد قليلا كي ترى أفضل، لأنك عند القرب الشديد لا تقدر الأمر قدره. فالناس يحتاجون أحيانا إلى فترة من الهدوء من أجل أن تذهب العصبية والتعصب، وأن تهدأ ثورة النفوس من أجل أن يعمل العقل، يتوارى احتدام العاطفة من أجل أن تنفذ أشعة العقل لتنظر في هذا المعروض، وهذا مهم. فكانت هذه الفترة ما بين سنة 6 إلى سنة 8 وهي الفترة التي كانت فيها الموادعة، ثم نقضت قريش عهدها، وفتح الله تبارك وتعالى على النبي والمؤمنين معه مكة الفتح الأعظم. في سنتين إلى سنة 6 منذ البعثة، كم من السنوات؟ 6 إلى 13 عاما، فهي ما يقرب من عقدين من الزمان. دخل في الإسلام في سنتين من سنة 6 إلى سنة 8، وهي فترة الموادعة في صلح الحديبية لما هدأت الأمور أغمدت السيوف وصار الناس إلى النظر، ماذا يريد هؤلاء؟ ماذا يقول محمد صلى الله عليه وسلم؟ وما الذي يدعو إليه؟ لما توارى الصراع والنزاع وهدأت النفوس، دخل في الإسلام في سنتين أكثر ممن دخل في الإسلام منذ البعثة إلى سنة 6. لذلك وصفه الله تبارك وتعالى بالفتح المبين: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وصلح الحديبية هذه المرحلة في سنتين اثنتين دخل في الإسلام أكثر ممن دخل في الإسلام منذ البعثة إلى بداية صلح الحديبية في سنة 6. كيف هدأت النفوس؟ صاروا الآن يتأملون. خالد الذي وقع منه ما وقع رضوان الله عليه، عمرو بن العاص الذي كلف خاطره أن يركب البحر معرضا نفسه للغرق ويجوز الفلوات من أجل لقاء النجاشي، ليرد النجاشي على قريش من هاجر إلى الحبشة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، دخلوا في الإسلام في هذه الفترة. وكثير من غيرهم ممن حسن إسلامهم رضوان الله عليهم دخلوا في دين الله تبارك وتعالى في هاتين السنتين. كان فتحا، أن الناس بدأوا يأتي بعضهم إلى بعض من مكة إلى المدينة ومن المدينة إلى مكة لأجل العهد الذي بينهم، فكان فتحا مبينا. والشيء الذي خشي عليه أن يكون ضغطا على المسلمين زال ولله الحمد، لأن الشروط كانت جائرة في ظاهر الأمر جدا. يعني من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قريش وأحلافها فعليه أن يردهم، وأما من جاء إلى قريش فليس عليها أن ترد، لا معاملة حتى بالمثل. وقبل النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم فرصة من أجل أن يتفكروا في دين الله لتفيء القلوب إلى الفطرة التي هي دين الإسلام العظيم. خشي من هذا البند من بنود الصلح الخشية كلها، يعني من ذهب إليهم لا يردونه، وأما من جاءنا مسلما نسلمه إلى الكفار ونرجعه إليهم. بل وقع هذا في مجلس إبرام الصلح بعد إبرامه، أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه، وقد أسلم سهيل بعد، وكان النبي يترفق به جدا لما استعار منه الأدرع، وكان يقول له وهو كافر رضي الله تبارك وتعالى عنه، أسلم بعد وحسن إسلامه، كان يكنيه صلى الله عليه وسلم وهو كافر. لما وقع كما تعلم في قبضة المسلمين في بدر، وكان لسنا خطيبا بليغا مفوها، وأشير على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينزع ثنيتي ليدلع لسانه، فلا يستطيع بعد أن يفصح بكلام، تصير عنده لثغة في بعض الحروف، فإذا تكلم ضحك منه فصار ضحكة، وعفى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جاء أبو جندل ابن سهيل بعدما أبرم العقد بين سهيل، وكان ممثلا لقريش وأهل مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أمور عجيبة. فقال أبو جندل لما جاء يرسف في أغلاله: يا معشر المسلمين، لا تدعوني ولا تسلموني إلى الكافرين فأفتن في ديني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسهيل: هبه لي. قال: لا والله، قد لجت القضية بيني وبينك يا محمد، وهذا أول شيء بيننا، والله لا أدعه لك. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لينقض عهدا عاهده، ولا لينقض أمرا أبرمه. فكان يقول لأبي جندل ويستعطف المسلمين، يرسف في أغلاله: سيفتنونني عن ديني، لا ترجعوني إلى الكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيجعل الله لك فرجا ومخرجا. فخشي من هذا البند أن من جاء منهم إلينا نرجعه، ومن جاءهم منا فليسوا بملزمين أن يرجعوا. التف حول هذا البند أبو بصير رضي الله تبارك وتعالى عنه، فشكل ما يعرف اليوم بحرب العصابات. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلموا أنه قد ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما هو إلا أن وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء اثنان وفدا من قريش: أرجع هذا الرجل. فأرجعه معهما. فلما كان في بعض الطريق، كان جلدا فارسا، وكان مع أحدهما سيف بتار، فأخذ يمدح سيفه واحتال حيلة، فقال: أرني هذا السيف. اغتر صاحب السيف بمدحه فأعطاه السيف، حمل عليه فقتله وظل يضرب بالسيف حتى برد. أما الآخر فجاء موليا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي: أما هذا فقد رأى فزعا. وجاء أبو بصير فقال: يا رسول الله، أما أنت فقد وفيت لله تبارك وتعالى بعهدك. ثم خرج فصنع ما يسمى بالجيب قريبا من سيف البحر، ويفيء إليه أبو جندل وأضرابه من المسلمين المستضعفين يقطعون الطريق على عير قريش، حتى جاءت قريش تقول: يا محمد خذهم إليك، لا حاجة لنا به. فزال هذا الذي كانوا يخشونه. وأبو بصير هو عتبة بن أسيد ابن جارية ابن أسيد ابن عبد الله ابن غيرة ابن عوف ابن ثقيف، وأبو بصير الثقفي حليف بني زهرة، ومشهور بكنيته متفق على اسمه. انفلت أبو بصير حتى أتى سيف البحر كما في قصته المشهورة. فلما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي جندل وأبي بصير أن يقدما عليه بعدما جاءت قريش مستغيثة تقول: ضم هؤلاء إليه لا نريدهم، لما ورد إليه الكتاب ورد إليه وهو يموت رضي الله عنه، فمات وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم في يده، فدفنه أبو جندل مكانه وصلى عليه. فكان ذلك فتحا مبينا. أبو بصير رضي الله عنه ومن خرج معه أرسلت قريش من أجل استقدامه، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بصير مع الرجلين، فكانوا ثلاثة. قال: أعطني سيفك. يقول لأحدهما: سيف جيد، وقد يمدحه. يقول: نعم هو جيد، كم قرعت به من رأس. قال: فأعطنيه. فأعطاه السيف، فسله أبو بصير وجب به رقبته. هرب الثاني إلى المدينة فارا، ولحقه أبو بصير. جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مذعورا وقال: إن صاحبي قتل، يعني وأنا أخاف على نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلمه يعني أبا بصير مسعر حرب لو يجد من ينصره، فعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لن ينصره صلى الله عليه وسلم وسيسلمه مرة ثانية. فخرج من المدينة وجلس الصراط لعير قريش، كلما جاءت عير هجم عليها وأخذ منها ما شاء الله. فعلم بعض الصحابة الذين في مكة بخبره فخرجوا إليه فأخذوا ما يسمى بحرب العصابات، أخافوا السبيل وقطعوه وأخذوا العير. وأرسلت قريش إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت كلاما معناه خلصنا منه، ألغينا العهد الذي بيننا وبينك في هذا بعينه. فرجع أبو بصير ومن معه إلى المدينة واستتب الأمن، والحق أنه مات وقد جاء كتاب استقدامه، فمات والكتاب في يده، فدفنه أبو جندل وصلى عليه، يعني ليس كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. أما العهد الذي كانت مدته 10 سنين فإن قريشا نقضته حين أعانت حلفاءها على حلفاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحينئذ انتقض العهد ولم يكن بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم عهد، فغزاهم وبهذا صار هذا الصلح فتحا مبينا. قال تعالى وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. المراد بالفتح هنا صلح الحديبية، هؤلاء هم أهل الشجرة الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الشجرة بقيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وظلت إلى عهد أبي بكر رضي الله عنه وهي على حالها. فلما كان عمر رضي الله عنه سمع أن قوما يترددون إليه، فحماية لحمى التوحيد أمر رضي الله عنه بقطعها، لو بقيت لكانت أشد من ذات أنواط، لك أن تتصور هذا الآن، يقولون هذه الشجرة التي بايع تحتها الصحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيعة الرضوان، وما زلت إلى يوم الناس هذا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم شيء يقال هذا مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتجد الناس وقوفا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صفا، كل ينتظر من أمامه يصلي ركعتين في مقام صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لو بقيت الشجرة؟ فرضوان الله على عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ورضوان الله على الصحابة أجمعين. قال الناظم رحمه الله وقيل أهل أحد المقدمة ولول أولى للنصوص المحكمة، يعني بعد أهل بدر أهل أحد، وقد قال بعض العلماء أن أهل أحد مقدمون على أهل بيعة الرضوان. من المعلوم أن من الصحابة من كان من أهل بدر ومن العاشرة ومن أهل بيعة الرضوان ومن أهل أحد، يعني بعض الصحابة اجتمعت لهم الأوصاف الأربعة وبعضهم لا. إذا قلنا إن أهل أحد مقدمون على أهل بيعة الرضوان فأيهم أكثر؟ أهل بيعة الرضوان، أن أهل بيعة الرضوان كانوا 1400 وأهل أحد كانوا نحو من 700 نفر أصابهم من البلاء والتمحيص والقتل ما لم يكن في بيعة الرضوان. رجح لذلك بعض أهل العلم أهل أحد على أهل بيعة الرضوان، والذي يظهر القول الأول هو أن أهل بيعة الرضوان مقدمون على أهل أحد، وأهل بيعة الرضوان استحقوا الرضا لقد رضي الله عن المؤمنين، أما أهل أحد فاستحقوا العفو. وفرق بين هذا وهذا، فرق بين من يستحق الرضا ومن يستحق العفو. قال تعالى ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. فأهل أحد استحقوا العفو، أهل بيعة الرضوان استحقوا الرضا. وفرق بين من استحق وصف العفو وبين من استحق وصف الرضوان، فالثاني أكمل. فالصحيح أن أهل بيعة الرضوان أفضل من أهل أحد، مع أنه ربما يكون أهل أحد قد شملتهم بيعة الرضوان أيضا، منهم من يكون قد شهد بيعة الرضوان. أسأل الله أن يرضى عنهم وعن الصحابة أجمعين وأن يحسن لنا الختام أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.